السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وجزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. وبعد، فلا نبدأ خلافات شعبة مع حفص في سورة النساء. تفضل يا إن شاء الله. الحلقة اليوم الحلقة الثالثة وخلافات شعبة في سورة النساء. وأول خلاف معنا إن شاء الله في الآية رقم 10، يقول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. شعبة مع ابن عامر يقرأ وسيصلون البناء للمفعول، وباقي القراء يقرؤون تحفص وسيصلون. الفرق سيصلون مبني للفاعل وسيصلون مبني للمفعول أو لما لم يسمى فاعله، ولا نقول مبني للمجهول إلا إذا كنت أنا جاهل الفاعل، مثل سرق المتاع وأنا لا أعلم من سرقني. لكن عندما أقول مثلا خلق الإنسان، هل أنا أجهل من خلقني؟ فالكلام في عقيدة. سيصلون سعيرا مبني للفاعل، سيصلون سعيرا مبني للمفعول. وكأن في معنى هنا أن الذي يأكل أموال اليتامى ظلما، إن كان غنيا المفروض يستعفف، هو غني فلا يأخذ أجرة، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يأخذ الأجرة فقط وبالمعروف بما تعرف عليه. إن أكل مال يتيم وهو غني، يبقى ما الذي أجبره على أكل مال يتيم؟ سيصلى جهنم والسعير بهواه، لم يكن مضطرا لأكل مال يتيم. أما إن كان فقيرا ومحتاج للمال ومات يده لأكل مال يتيم، وربما يكون هذا غصبا عنه، فسيصلى السعير غصبا عنه. فكأن القراءتين سيصلون سعيرا بهواه ومزاجه لأنه غني ومكان محتاج لمال اليتيم، وسيصلون سعيرا مبني المفعول وكأنه يعني مضطر لأكل مال يتيم. أولاده مثلا قال له مثلا إيه، لماذا أجبتنا زوجة، لماذا تزوجتني، فاضطر يأكل مال اليتيم. فإن كان مضطر أو كان بهواه وهو غني سيصدى السعير أو سيصدى السعير. نعم. الخلاف الثاني في الآية رقم 11، يقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه كل واحد، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد هما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصى بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فريضة من الله، ولذلك اسمه علم الفرائض، علم المواريث، علم الفرائض، نصف العلم. لماذا نص العلم الإنسان بين حياة وموت؟ فالحياة نص والموت نص، فالميراث يتعلق بالموت فهو نصف العلم. الآية فيها عبر وعظات ومفروض يعني نتدارسها يعني من يوصيكم الله لأولادكم كذب المرء إثما أن يضيع من يعود. وكما أنه في حقوق والدين في حقوق أبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أولادا ذكورا وإناثا. فإن كنا الإنسان فوق اثنتين فلهن الثلثان ما ترك، فوق اثنتين الثلثين. طيب وإن كانت اثنتين ناخذها من حديث سعد بن ربيع، لكن الآية فوق اثنتين، لكن سبب نزولها مسألة سعد بن ربيع فكان بنتين. وإن كانت واحدة فلها النصف، إن كانت واحدة أي إن كانت الوارثة واحدة. أما قالت نغرة غافر إن كانت واحدة أي ورثت واحدة، هنا كان تامة قالت نافع أبو عفر أي ورثت واحدة، لكن في قراءة الباقي كحفص وشعبة إن كانت واحدة كان هنا ناقصة، بمعنى كانت الوارثة واحدة فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد. وهنا قال مما ترك يعني من التركة الأصلية. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأبوه الثلث، ولم يقل مما ترك. لماذا؟ لأن الكلام هنا على بعد أصحاب الفروض وورثه أبواه الأب والأم، فلأبوه الثلث من باقي التركة ولم يقل مما ترك. لكن والأبوين كل واحد منهما الثلث مما ترك من التركة الأصلية. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأبوه الثلث ثلث الباقي، والثلثان الباقيان للأب. لأن الكلام وورثه أبواه أب وأم، فالأم خذت الثلث ثلث الباقي فالأب أخذ الباقي. فمرة الأب أخذ مثل الأم والأبوين لكل واحد منهما ثلث، الآن أخذ مثل الأم مرتين. فإن كان له إخوة فالأمين ثلث، فلماذا نزل أو نقص حق الأم من الثلث؟ الأب كل التنفق على زوج على هذه الزوجة اللي هي الأم وعلى الإخوة وعلى نفسه، فعلى قد التكلفة كان الحق. فإن كان له إخوة فالأمين الثلث من بعد وصيته يوصى بها أو دين. يوصى شعبة وابن عامر وابن كثير وباقي قراءة حفص. ما الفرق بين يوصى ويوصي؟ باقي القراء كحفص. يوصي مبني الفاعل، الفاعل موجود يوصي هو. يوصى مبني المفعول أو لما لم يسمى فاعل. وربما يكون يوصي يعني بإرادته لأنه موجود. أما تأهيل الفاعل في يوصى بالبناء المفعول كأنه أحد أجبره على هذه الوصية، سواء مجبر عليها أو بهواه وبرضاه تنفذ هذه الوصية. من بعد الوصيات يوصى بها أو دين. هنا مسألة، لماذا قدم الوصية على الدين؟ لأننا في التنفيذ نقدم الدين على الوصية. الإجابة لأن الوصية لا أحد يهتم به والكل ينساه، فالمفروض المؤمن لا يبيت إلا وصيته تحت رأسه. ثانيا الدين له مطالب لن يغفل عنه، زائد إن الدين هم بالليل ومزالة بالنهار، أفقد من الجبال. ولا يمكن أحد يوصي بوصية ببيت مثلا يسوى مثلا كذا من الجنيهات مثلا، يوصي لجمعية خيرية أو اليتيم أو لكذا ليس من الورثة، هو عليه ديون. لا يمكن يوصي وهو عليه ديون. وإذا بدأ له ديون ووصى ممكن يرجع في الوصية، لأن الوصية لا يعمل بها ولا تنفذ إلا بعد الموت، ويمكن الرجوع فيه بخلاف الهبة تعمل بها في الحال ولا يمكن الرجوع فيه، بقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وإذا وجد على الميت ديون وفيه وصية يقدم الدين على الوصية. من بعد وصيات يوصى بها أو دين: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. يا من تحرم بنت، يا من تحرم ولد، لا تدري من ينفع. وعندنا أمثلة كثيرة، واحد حرم بنت وأعطى الأولاد العمارات وكذا، ووقع في مشاكل لم يحل له هذه المشاكل غير البنت وزوج البنت. فياما من رضيت البنات، ربنا تعلق زوج بنت افضل من ابن، وخذ له الاولاد الذين اخذوا المال. هذا مال حرام. الوصية بالوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه، ان الله سميع عليم، سميع بمن وصى وعليم بمن بدل الوصية. فمن خاف من موسى جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. يعني واحد جاء ينفذ وصيه وجد فيها جنفا خطا فيها اثما فيها زورا فيها حرمان بنت او ولد، فاصلح بين الورثه فلا اثم عليه. علي انا اصلح، فالاثم على الموصي الذي مات ووصى وصيه فيها جنفا وخطا واثما. ان الله غفور رحيم لهذا الموصي، لان الوصيه عم تدفع بعد الموت وهي ختام اللسان، وهذا الختام اسود، حرم بنت حرم ولد يدعون عليه، ويقابل الله سبحانه وتعالى بختام وصيه فيها جنفا وخطا واثما. ان منكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها ذراع فيثبت عليه الكتاب، فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار. يعني دخل النار بسبب هذه الوصيه. فاذا انا اصلحت من الورثه حولت هذا المدعوم الى مرحوم، ويغفر الله له ويرحمه. نعم. بالمدى ان الله كان عليما حكيما جاءت اربع مرات، هذه اول مره، والمره الثانيه في ربع والمحصنات، والمره الثالثه اول الاحزاب، والمره الرابعه في الاسد، وما تشاءون الا ان شاء الله ان الله كان عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما في هذه السوره خمس مرات، وان الله عليم حكيم مره واحده في سوره التوبه. وبهذا الكلام يعني اريد ان افهم وادخل على المطاعن وارد على الشبهات. فمن الشبهات عند المعتزله ان الله لا يعلم الشيء الا ساعه الحدوث، فقولوا ان الله عليم حكيم جاءت مره واحده وتمشي مع مذهبكم، ان الله كان عليما حكيما اربع مرات وتخالف مذهبكم. نعم. الخلاف الثالث، الايه الخامسه عشر، قال الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. البيوت والبيوت بالكسر، لشعبة وحمزة والكسائي وخلف وابن كثير وقالون والباقي كحفص. فالبيوت الكسر لمناسبة الياء، وهي لغات عند العرب. في الآية: والتي يأتينا الفاحشة، بعدها واللذان يأتيانها منكم، الفاحشة أيضا. فلماذا أتى بالفاحشة مع النساء ثم الفاحشة مع الرجال؟ وكأن مقصود من الآية هذا مساحقة أو سحاق وهذا لواط. وفي مسائل متشابهة من هذا في سورة مثلا النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمنافقين يغضوا من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نفس الأمر والتوجيه كرر كأن النساء كرر لها الأمر. ويفهم أيضا من الآية إن لو كان رجال مع بعض في حمامات سباحة يغضون من أبصارهم ويحفظوا فروجهم مع بعض، والنساء مع بعض أيضا مع بعضهم يغضون من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فلا ينفع نعمل حمامات سباحة رجال وحمامات سباحة نساء ينظرون العورات لبعض. فهذه من قبيل هذا يعني. نعم. الخلاف الرابع في الآية التاسعة عشر، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مبينة لشعبة وابن كثير، وذات القراء مبينة لحفص. مبينة اسم فاعل، مبينة اسم مفعول. مبينة جاءت ثلاث مرات هنا والأحزاب والطلاق. مبينة اسم فاعل قامت بالتبيان أو واضحة لا تحتاج لمن يوضحها، أما مبينة فتحتاج من يوضحها. مثلا السرقة فاحشة، فاحشة وكل ما فحش من القول والفعل، فهي سرقت والسرقة موجودة، فهذه فاحشة مبينة واضحة. لكن سرقت وضعت السرقة مثلا في مثلا في مكان، محتاج من يظهر هذه السرقة، فهذه فاحشة مبينة. اسم فاعل واسم مفعول. الآية فيها جمال وعظمة، يقول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وفي قراءة حمزة وكسر الخلف كرها. ما الفرق؟ كرها معناها مجبرة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، مجبرين على القتال. أما كرها مشقة، ويعني الأمر واضح أيضا في سورة الإيه الأحقاب، حملت أمه كرها أي مضطرة، زوجها يريد منها أن تنجب وهي لا تريد، وكرها مشقة يعني وهن على وهن. فكان الولد الأكبر يتزوج نساء أبيه، فقال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا تنكحوا من نكح بحكم النساء، ومن نكح امرأة أبيه فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الزنا فاحشة وساء سبيلا فقط، ليس فيه مقت، شدة غضب من الله سبحانه وتعالى. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أو مبينة، والمطلوب عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني إن كرهت منها خلقا يعني فيها خلق آخر يضيع هذا، رضيت منها آخر يعني، إن كرهت منها خلقا رضيت منها بآخر. فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا متى تذهب يأتينا بفاحشة مبينة أو مبينة، فاحشة واضحة أو فاحشة محتاجة من يوضحها. وعاشرهن بالمعروف بلا ظلم بما تعرفتم عليه بالعرف الذي بينكم سائد، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا. يعني إن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر، لا يفرق مؤمن مؤمنة. نعم. الخلاف الخامس في الآية الرابعة والعشرين، قال الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. طبعا والمحصنات من النساء بداية الجزء وبداية الربع، لكن مربوط بالآية التي قبلها حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم و و و و والمحصنات من النساء أي المتزوجات من النساء، ولذلك لا يوجد فيها قراءة للكسائي والمحصنات لا الأولى رمى، يعني يغلط هذا الموضع. لماذا؟ لأن هنا يريد المتزوجات التي وقع عليها الإحصان من زوجها، فحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، الذي حرم هنا الوطء وليس الزواج، ولا يتكلم عن الزواج الآن، لكن عندما يريد أن يتكلم عن الزواج يقول في الآية 25 ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، هنا يتكلم عن نكاح، لكن هنا يتكلم عن الوطء، حرمت عليكم أمهاتكم في الوطء لا زواج ولا غيره، لا شرع ولا غير شرع. وأيضا المحصنات من النساء محرمات، محرمات في ماذا؟ في الوقت، يعني بعقد غير عقد، شرعي غير شرعي، ممنوع حرام. وذلك عند الشيعة ممكن واحد يدفع 200 جنيه استمتاع حتى لو متزوجة، هذا حرام، نقول له حرمت عليكم ما تقوى الوقت، والمحصنات من النساء محرم عليكم. واستثنى الله سبحانه وتعالى من المتزوجات إلى ما ملكت أيمانكم، يعني من اخذت زوجة بملك يمين، يعني لو احنا مثلا دخلنا في حرب مع يهود مثلا، مرات اليهودي او زوجة اليهودي محرم عليا، محرم عليها وطئها لا بزواج ولا بغيره، لا شرعي ولا غير شرعي، لكن انا اخذتها بملك يمين في الحرب وهي متزوجة، فبعد ان تنقضي العدة من حقي ان اطعها لانها امن بالنسبة لي، كانت متزوجة وكانت حرة، لكن الآن أصبحت بملك يمين وهي من المتزوجات، استثناء من الاستثناء، استثناء ملك اليمين من المتزوجات. هذا هو الحرام، حرام عليكم ما تركم و و و والمحصنات النساء إلا ما ملكتم استثناء من الاستثناء، وأحل لكم ما وراء ذلك، غير ذلك حلال. إذن دائما الله سبحانه وتعالى يركز على ما حرم فقط، وقد فصل لكم ما حرم ما حرم، بس تعالوا أصل ما حرم لم يقل تعالوا أصل ما أحل. الأصل الحل، الحلال كثير، فهو استثنى المحرم فقط، قل أبدو فيما أوحي إلي محرما على إلا أن يكون كذا وكذا، الباقي أحل لكم ما وراء ذلك. فالأصل إيه؟ كل شيء في العبادات باطل ما لم يأتي الدليل بتشريعه، وكل شيء في المعاملات مباح ما لم يأتي الدليل بتحريمه، وكل شيء في الدماء والنساء حرام ما لم يأتي الدليل بإباحته. هنا أحل لكم لحفص وحمزة والتساء وخلف العاشر وأبي جعفر وباقي القراء كشعبة وأحل لكم. ما الفرق؟ أحل مبني للفاعل وأحل مبني للمفعول. كأن المسلمين طلبوا مثلا أن يبين الله لهم فقال أحل لكم، وهم لم يطلبوا ذلك يبقى أحل. فالبناء للفاعل غير المفعول، يعني مثلا سيدنا عمر كان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفيعا، فجاء التحريم وعلى درجات، هذا مطلوب، لكن لو لم يطلب يبقى أحل بالبناء للمفعول، فتكوين الفاعل له معنى. وطبعا إن شاء الله في علوم القرآن سنتطرق لهذه المسائل، لكن الإنسان يأخذ فكرة الآن ومع الوقت إن شاء الله ستتضح الأمور. نعم. الخلاف السادس في الآية 25، قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتواتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. فإذا أحصن مبني الفاعل، أحصن مبني المفعول، أحصن حفص وابن عامر والمدنيان والبصريان والمكي وباقي القراء كشعبة أحصن، وكأن المعنى أحصن أي تزوجنا، أي وقع الإحصان من غيرها من زوجها. أما أحصن أحصنت فرجها من غير زوج يعني بكر. وفي الحقيقة الإحصان يكون بأربعة طرق، إما بالزواج يعني ما الذي يجعل المرأة محصنة أو يعني تعمل حصن لفرجها لا تزني، هي قد تزوجها فإن زنت تربط حتى الموت تكون بؤرة فاسدة لا يمكن. وكذلك الزوج الرجل يعني الرجل أو المرأة إذا تزوج يعتبر شيخ شيخ زاني يربط حتى الموت، وأبغض ثلاثا وبغض ثلاثا أشد، يبغض ربنا الزناء وبغضه للشيخ الزاني أشد، والشيخ هنا الذي تزوج وكذلك الذي تزوج. فتزوج يعني أحصن يعني وقع لها الإحصان من غيرها أي تزوجنا. أما أحصن هي أحصن فرجها، فالإحصان يكون بالزوج أو بالدين. مريم بنت عمران التي أحصنت فرجها عملت حصن على فرجها لدينها الدين، كل أديان تجرم الزنا، الحد الوحيد الذي فيه ولا تأخذكم بهما رأفة أو لحريتها، قالت هند أو تدمي الحرة أو لعفتها، ولا تكونوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فأرادت التحصن أرادت العفة لا تكفر على البغاء ولا تريد العفة والتحصن. فإذا الإحصان يكون بالزواج، تزوجت تعمل حصن على فرجها، تكون قاصرات الطرد لا تنظر الى غير زوجها، او تفكر بين الطلاق، او تخلعه وتخرج لكن لا تزن. اذا الاحصان بالزواج، الاحصان بالدين مثال مريم احصنت فرجها، الاحصان بالحريه يعني لا يمكن تضع راس ابيها وأخيها وزوجها في الرحم تزني كيف يعني، أو تزني حرة، أو العفة مرأة تكون عفيفة ولا تحب أن تكون مرت على كل رجل يعني، لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الآية هنا بعد أن ذكرت سبحانه وتعالى المحرمات في الوقت لا بزواج ولا غيره بدأ يتكلم عن سؤال، ما لما استطع منكم طورا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم. هنا ملك يمين مقابل المحصنات، فزي المحصنات هنا حرائر ولانها تقابل ملك اليمين، وما كان ذا ضد غير الرضيع غني فجحد التكالي تبطره. وهنا مبدا فقهي، لا يمكن ولا يحل ان تتزوج بامه في وجود حره، لا يمكن. لماذا تحب تكون واطي وولادك ولاد أنا لماذا؟ والحرة من الزواج، لكن ما لن نستطع منكم طورا أن ينكح المحصنات الحرائر فمما ملكت أيمانكم. هنا قراءة الكسائي المحصنات يعني الأبكار، والمحصنات هنا المتزوجات من قبل الثيب أرملة مطلقة والله أعلم منين لكم بعضكم بضاعة فانكحوهن بإذن أهلهن سواء كانت حرة أو أمة لابد من إذن الأهل وآتوهن أجورهن المهر بالمعروف بما تعرف عليه بالعرف الذي يسود بينكم يبقى فانكحوهن بإذن أهلهن اثنين آتوهن أجورهن بالمعروف وتكون محصنات عفيفات ومحصنات للكسائي معناها ايه تكون عفيفة سواء هنا او هنا ولا متخذات اخدان يعني محصنات عفيفات غير مسافات غير دانيات ولا متخذات اخدان اي خلان عشاق يعني قاطرات الطرف تقصد طرفها على زوجها فإذا أحصن أي تزوجنا أو فإذا أحصن أحصن الطرفين وهي بك فإن أتينا بالرعشة فعليهن نصب على المحصنات من العذاب بمعنى إن الحرة إذا كان عليها 80 جلدة في القنص فالآن عليها 50 عليها 40 إذا كان 100 في الزنا الحرة فالآن نص 50 طيب الرب المرأة المتزوجة إذا زنت تربح حتى الموت طب الأمة هنا حدث الله سبحانه وتعالى وعمل باب اسمه باب التحذير التحذير أو الاحتراز باب الاحتراز باب الاحتراز آسف باب الاحتراز من فهم الخاطئ فقال نصف مع المحصنات من العذاب فحدد من العذاب يبقى إذن ليس عليها رد تبلد مرة بعد كده تبيعها ولو بحفظة شعير لأن هدهد سليمان حل هذه المشكلة قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه إذن العذاب شيء والذبح شيء قال سليمان على هدهد قال سليمان على الهدهد فأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه فالعذاب هو حي يعني يذوعه يضعه ليس بين اقرانه مثلا يتم الموت الميت اما مستريح واما مستراح قال يا رسول الله ما مستريح وما مستراح قال الميت المؤمن مستريح من عناء الدنيا والكافر مستراح منه اذا نصف على المحصنات من العذاب فقط من الجلد مثلا لكن الرجم حتى الموت ليس عذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم بعدها يقول وجود الله يبين لكم ماذا ويهداكم سنن الذين من قبلكم سنن الذين من قبلكم التعدد والزواج وليس الرهبنة ويتوب عليكم بالزواج من الكلام على محرمات من الوطء ومحرمات وعلى نكاح والله يريد أن يتوب عليكم بالزواج ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما تتزوج لماذا تتزوج تدخل في قفص ومسؤولية الذين يريدون يتبعون الشهوات يريدونكم أن تميلوا ميلا عظيما لكن الله يريد أن يتوب عليكم بالزواج يريد الله أن يخفف عنكم بالزواج يخفف عنكم الشهوة وغوائر الشهوة وخلق الإنسان ضعيفة أمام الشهوة والإنسان هنا اسم جنس أي إنسان أمام الشهوة ضعيف فاحترم نفسك واحترم هذه السنن وأخطر شيء على النساء الرجال وأخطر شيء على الرجال النساء الاختلاط أيها الناس خلق الإنسان ضعيفة أمام الشهوة يطبع نفسك أمام الشهوة تقول تمتحن وأقول أخاف الله طب وإن لم تخف تضيع نعم الخلاف السابع في الآية 58 قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله نعم ما الله كان سميعا بصيرا. نعمة أفتها نعمة ما، مشكلة نعمة ما اللي فيها تولي أمثال من إيه؟ فنتخلص من تولي أمثال بالإبرار، فإذا أبرمنا الميم في الميم أصبحت ميم مشددة وقبلها عين ساكنة فالتقى ساكنان، تأخذ هذا الوجه شعبة وقالون وأبو عم وأبو جعفر يقرأ على الأصل هكذا نعمة، وأخذ وجه آخر قالون وشعبة وأبو عم بالاختلاس هرب التقاء الساكنين كالعوام نعمة، مع بيان الغنة الميم المشددة غنة ميمة سمنونة في الفيدة. باقي القراء كسروا العين تخلصا بالتقاء الساكنين كحفص نعمة، ابن عامر وحمزة وكساء وخلف فتحوا النون تخلصا من التقاء كسرتين نعمة. هذه القراءات التي موجودة في نعمة وذكرت في القرآن في البقرة نعمة هي، وهنا في النساء هناك يمدح إبداء الصدقة تبدو الصدقات في نعمة هي نعمة ما توصف فتسرق لحاجة عظيمة جدا يمكن تخلي واحد ولك تحرضه على فعل الإيه الصدقة والزكاة، لكن وان تخفيه وتطول فقره هو خير، يعني الخيرية في اخفاء الصدقة والزكاة عند كان الفقير عطفت على كان الفقير. اما هنا يمدح ماذا؟ يمدح ان الله يقول من تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل نعم ما يعزكم به من اداء الامانة والعدل. وهذه الآية لها سبب، ان عثمان بن طلحة بن عبد الدار كان معه مفتاح الكعبة، فلما فتح صلى الله عليه وسلم الكعبة هرب العباس يأخذ مفتاح الكعبة ليأخذ شرف خدمة الكعبة خادم الحرمين شرف عظيم، فلما في الآية إن الله أمركم من تردوا الأمانات إلى لا وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به، فأخذ سيدنا علي المفتاح بأمر بالرسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعه لعثمان بن طلحة عند الطعام فتحجب فجئت أخذت المفتاح عنوة والآن ترجعه لي وبأدب، قال لقد أنزل الله فيكم قرآنا وقرأ عليه الآية فأسلم. فنزل جبريل بفرمان إلهي على سيدنا رسول الله وأصدر فرمانا نبويا قال خذوها بني عبد الدار خالدة فريدة فينزعها منكم إلا ظالم، ونعمة في القرآن لم تأتي إلا في البقرة وهنا هذا الموضوع. نعم. الخلاف الثاني في الآية الثالثة والسبعين قال الله عز وجل ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يتكلم عن المنافقين وتكن لابن كثير وحفص ورويس وباقي القرى كشعبة يكن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة كان لم يكن بينكم وبينه مودة، ومودة هنا مؤنث غير حقيقي يؤنث ويذكر، والتأنيث لذات الصفة تقول عالم علام أعلم الأعلم علامة، فالتأنيث لذات الصفة، فمودة مؤنث غير حقيقي لا يلد ولا يغيب. وأحب أن أذكر للمؤنث إما أن يكون حقيقي أو غير حقيقي أو لفظي أو مجازي، المؤنث الحقيقي يلد او يبيض اقول عائشة حمامة، المؤنث غير حقيقي لا يلد ولا يبيض مودة شفاعة فدية لا يقبل منها شفاعة، يبقى يقصد التذكرون للتقليل شفاعة قليلة، لكن ربما لو اتت شفاعة كبيرة تقبل فتأتي التأنيث لا تقبل منها شفاعة، لا يقبل منكم فدية تذكير التقليد فدية قليلة، لكن ربما فدية كبيرة لا تؤخذ منكم فدية، قرأت ابن عامر وجعفر ويعقوب. المهم التأنيث لذات الصفة، مؤنث لفظي علامة فهامة حمزة، التأنيث لذات الصفة التأنيث ليس عيبا، أما التأنيث المجازي يعني ليس في أداة التأنيث ولكن عمر المؤنث مثل الشمس الارض وهكذا. فهنا اتكلم عن المنافق لا يبقى ان في دخول المعركة فان حدث شهداء يقول يا الحمد لله لما كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فأكون شهيدا، ولو حدث نقص يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة كبيرة، كأن لم يكن بينكم وبينهم مودة ثلاث شعبات، مودة قليلة، مودة كبيرة، مودة كبيرة، صغيرة كبيرة، ما أسكر تسير فقل له حرام. النفاق نفاق سواء كان صغير سواء كان كبير، القراءتان أفادتها إن النفاق أيا كان نوعه صغير كبير هو خطأ. كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، بين هذا المنافق وبينكم المسلمين كثرة مواد أو يكن قلة مواد، أن ما أسكر كثيره بكل حرام، هذا خطأ وهذا خطأ. نعم. الخلاف التاسع في الآيات الخامسة عشر بعد المئة، قال الله عز وجل ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طبعا وله ونصله بالإسكان لغة عند العرب، وهاء الكناية لها ثلاثة أحكام: الإسكان والصلة والقصر. وشعبة أخذ الإسكان تخفيفا والصلة لحفص ذات المبنى ذات المعنى، يعني من يشق رسول يأخذ شق رسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير اجتماع الأمة، يخرج اجتماع الأمة، سبيل المؤمنين يعني اجتماع الأمة، لا تتبع مدى على ضلالة، فهو خرق اجتماع الأمة، يشق رسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، وليه ما تولى ونصليه جهنم، وليه ما تولى ونصليه جهنم. اجمع هنا ذات المبنى ذات المعنى، كما مثلا جاء لحفص مثلا فيه مهانة، الوحيد الذي وافق ابن كثير في هذا الموضع، لماذا؟ ذات المبنى ذات المعنى، لماذا؟ لأن تشنيعنا للعاصي، أي عاصي؟ مشرك وزاني وقاتل في سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ويجعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان. فذات المبنى ذات المعنى أن هذا عاصي، يعني ليس معصية واحدة، أشرك وزنى وقتل. نعم. الخلاف العاشر في الآيات الرابعة والعشرين بعد المئة، قال الله عز وجل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يدخلون بالبناء المفعول ويدخلون بالبناء الفاعل. ويدخلون الجنة جاءت ثلاث مرات هنا وفي مريم وفي غافر، وصوبة معه أبو غافر وأبو عمرو وابن كثير وروح، وباقي القراء كحفص يدخلون الجنة ربما يستحقونها بعملهم ورسوما بما كنتم تعملون، ويدخلون الجنة ربما يعني العمل لا يكفي لكن تفضل الله عليهم وأدخلهم الجنة. نعم. الخلاف الأخير والحادي عشر، قال الله عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. نؤتيهم بالياء عرف حفص الوحيد الذي يقول يؤتيهم حفص والباقي نؤتيهم كشعبة، الفرق نؤتيهم بنون التعظيم ويؤتيهم بياء التوحيد، هذا بجانب الله سبحانه وتعالى، ونحن نوحده ونعظمه، بمعنى إذا أرى الله التوحيد قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذا معنى سوف يؤتيهم حفص. أما ضرورة التعظيم نقول إن نحن نزلنا الذكر وإن لو الحافظون هذا سوف نؤتيه. يعني أنا آسف للإطالة لكن أريد أن يعني أن أنصح أو يعني كل مرة سنختصر الكلام وسأخذ الكلام، لكن يعني أرغب أننا أوصل بعلوم القرآن إلى أرض الواقع واستفيد العوام واستفيد الخواص، لكن للأسف لم يستفد العوام لأن الخواص لم يستفيدوا وفقد الشيء اللي أعطيه. فيعني نسأل الله السلامة ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، ونسأله أن يزيدنا علما، أن يزيدنا علما.